ايوه صحيح، ما انتوا ايامها كنتوا ببورسعيد. وما زلنا ببورسعيد. ده انا لو حكيت لك على اللي حصل لنا هتعرف صحيح ان في حقائق اغرب من الخيال. مدحت، انت مش عايز تكتب تمثيليه بمناسبه العدوان الثلاثي؟ ضروري اكتبها النهارده، بس المهم الفكره. طب يا سيدي خلاص، انا حديك الفكره والموضوع والحوادث والشخصيات كمان. حيلك حيلك، امال انا هعمل ايه بقى؟ هتكتب اسمك عليها وتقبض اللي في النصيب. الله لسه برضو زي ما انت. طب بس اسمع، قول يا سيدي. احنا بعد والدي الله يرحمه. الله، هو والدك؟ ايوه، تعيش انت البيا في حياتك يا مدحت. دي حكاية يا سيدي بقالها النهاردة بقالها كم سنة مدحت. الله، ولا نعلمش. وعملتوا ايه؟ والدي ما سابلناش غير المعاش والبيت اللي انت عارفه. ايوه، المعاش كان بسيط والبيت زي ما انت عارف صغير، وكنا ساكنين فوق. المناظر ايجارها كان تافه، ما يعملش حاجة، حتى ما كناش مأجرينها ايام المرحوم. وبعدين بصيت لقيت اول حاجة عملتها والدتي نقلتنا تحت في المناظر واجرت الشقة اللي فوق عشان تساعدنا بحاجة، لانها عايزاني استمر في تعليمي. ومش بس كده، بقيت اخش عليها لقيها قاعدة بتشتغل، ساعة ما تشوفني تشيل كل حاجة وتخفيها من قدامي. الله، ايه الحكاية؟ الهدوم دي كلها ايه؟ بتوع مين؟ وليه بتعمل كده؟ انا لازم اتكلم معاها. الله، انت بتعمل ايه يا ماما؟ مفيش، هعمل ايه؟ انا ملاحظ يعني كل ما اخش عليك الاقيكي بتخيطي هدوم، وساعة ما تشوفيني تشيلي كل حاجة من قدامي. لا ابدا ابدا ابدا. ازاي؟ امال ده ايه؟ دي ده فستان كان عندي بدوره. لكن ده جديد يا ماما مش قديم. لا، ده فستان منى. منى؟ منى بنت الاستاذ تبعي، انت ما تعرفوش. طب وده؟ ده فستان ست عايدة، أم منى بظبطه لها. طب ده بتاع منى وده بتاع والدتها، امال ده بتاع مين؟ الله بقى يا مدحت، انت بتسأل عن ايه؟ بقى ماما تيجي منك على اخر الزمن تمدي ايدك تاخدي اجرة من منى ولا من موتها؟ وماله، هو عيب يا مدحت؟ لا يا ماما، اذا كنت فاهمة ان ابويا مات انا بدل ابويا. انا النهاردة مش صغير، انا راجل. انا الوقت بس عرفت ان كنت على حق في تفكيري. مدحت، انا وجدت المبرر اللي خليني اخالف امرك، والاول مره هخالف امرك. انا قدمت عشان اتوظف في الكوبانيه، والنهارده جاني جواب التعيين ورحت قابلت المدير وهستلم الشغل من اول الشهر. ليه تعمل كده يا مدحت؟ اذا كان على الشغل يا ماما، اذا كان على الشغل انا اللي هشتغل مش انتي. احنا لازم نرجع تاني ونسكن في شقتنا اللي فوق. مين؟ شوف مين على الباب يا مدحت. حاضر يا ماما. مين يا مدحت؟ ده الساكن اللي فوق يا ماما بعتلي، انا طالع اشوفه عايز ايه. طيب، وبقى فوت عليا يا مدحت وانت نازل. حاضر يا ماما. اقفل الباب وراه. حاضر. طب ايه رايكم انه مظبوط عليها يا ستي؟ والله عاشت ايديها. لكن اللي انا مندهشه له ان ام مدحت ما كانتش قبل كده خياط. لازم كانت تعرف يا ماما، امال عملت لنا دول ازاي؟ المهم في الموضوع انها ما احتاجتش بعد ما مات جوزها، لقيت في ايدها شغلة تساعدها على المعيشة. طب وليه بقى ما رجيش تاخد أجرة؟ برضو الناس للناس يا مونة. انت بتقولي ايه يا ماما؟ لا لا ولا حاجة يا ستي، نبعت لها هدية قصادها ونبقى خالصين. يوه، فكرتيني. هاتي السبت اللي عندك يا بنت يا حكمة. الله، حاضر. انت هتبعتي لها المانجا ولا ايه؟ نصها، انا قسمتها نصين. السبت اهو يا ستي. طيب روحي معاها يا مونة علشان توديه لمامتها. حاضر يا بابا، وسلمي عليها يا مونة. مساء الخير يا ماما. مساء الخير يا ابني. ايه مالك يا ماما؟ سلامتك يا حبيبي. ده انا النهارده جايب لك حاجتين حلوين قوي يا ماما. اول حاجه تعرفي ايه؟ ايه؟ ادوني علاوة يا ماما، مرتبه رفع 2 جنيه مره واحده. يا ما انت كريم وحنين على عبيدك يا رب. لكن انت لسه يا دوب هتكمل السنه في الشغل اهو. اصلهم يا ماما مبسوطين مني هناك وعملوا لي مذكره. ربنا يكملك بعقلك ويهدي لك نفسك يا مدحت يا ابن قلبي. طب شوفي بقى يا ماما انا جايب لك ايه. الله، طرحه. أنا والنبي كنت عايزة طرحة يعني. يا ست جاتلك لحد عندك. حلوة يا ماما؟ حلوة قوي يا حبيبي، تعيش وتجيب لي. عشان لما تلبسيها وانت بتصلي تفتكريني وتدعي لي. ها؟ أنا بدعي لك دايما يا ابني. يا ما نفسي ربنا ما يمتنيش إلا لما أشوف بيتك وأشيل ولادك على أيدي. إن شاء الله في حياتك يا ماما، بس أنا عايز قبل كل حاجة نطلع الساكن اللي فوق ونرجع تاني في شقتنا. ما تهربش من الكلام، إيه رأيك في منى؟ الله، منى؟ انت كل يوم تقولي لي منى منى، ايه رايك في منى؟ هي كانت هنا ولا ايه؟ انت مش بتحبها؟

يزق إسرائيل علينا والجيش بتاعنا يتحرك ويروح يحاربها في سينا، وفي الحالة دي هم يقدموا الإنذار وطبعا احنا نرفضه وينزلوا البلد ويحصروا الجيش في صحراء سينا وتنهار المقاومة الشعبية والبلد تسلم. دي الخطة اللي هم مدبرينها. إذا كانت دي الخطة بتاعتهم معنى كده انهم مش هينزلوا عندنا. إزاي بقى؟ مدام الجيش فلت من المصيدة بتاعتهم، احنا بانسحاب الجيش بوظنا لهم الخطة بتاعتهم. لكن هل معنى كده انهم يسلموا بالهزيمة ويتراجعوا؟ ثم زي انت تقولي كده والطيارات بتاعتهم بتضرب بلدنا. لو كانوا عايزين ينزلوا صحيح كانوا ضربوا هنا في بورسعيد. منى دي ماما، انتوا قاعدين هنا ما انتوش درانين بالدنيا جرى فيها ايه؟ في ايه؟ في ايه يا ماما؟ افتحوا الشباك ده، افتحوا. مدحت ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش يا منى. امي انتي فين يا بنتي؟ شغلتينا عليه. فين بابا يا ماما؟ مالك يا منى؟ فين بابا؟ مالك يا حبيبتي؟ نزل يفتش عليكي، بس قولي لي فيه ايه. هي لسه ما جاتش يا عيلة. بابا منى كده برضه يا منى. الله معلش يا بنتي، ربنا يأذي المؤذي. مدحت يا ماما، مدحت. مدحت ماله؟ جراله ايه؟ البيت بتاعهم انضرب. ايه؟ ومين اللي كان في البيت ساعتها؟ مامته. ام مدحت. يا خبر. استنى يا طب. انتوا بتقولوا لي كده ازاي؟ انا ما ببكيش على امي، امي شهيده. انا ما ببكيش، ما ببكيش. امي، امي. طب قوم يا ابني، قوم. أقوم فين؟ أنت يا ابني عامل حساب إيه؟ إذا كان بيتك راح ده بيتك برضو. هو أنت غريب يا مدحت. إحنا يا ابني كنا أصحاب وبقينا أهل. البيت ده بيتك والأوضة دي من النهاردة أوضتك أنت. كتر خيركم، كتر خيركم. مدحت هاتي له بجامة من بتوعي يا منى. بجامة؟ بجامة أعمل بيها إيه؟ عشان ترتاح يا مدحت. أرتاح؟ هو قعد في راحة؟ دول قتل أمي، أمي المجرمين قتل أمي. طب بس اهدى يا ابني. أنا لي عندهم طار، لي عندهم طار. طار بس اقعد، اقعد بس. أقعد يا ابني؟ ازاي؟ أنا مش مكاني هنا. مدحت، مدحت رايح فين؟ سيبوني، سيبوني. أمي، أمي. كان مكتوب علينا يا منى، كان مقدر إن أيامنا دي تبقى أجمل أيام في حياتنا، لكن برضو الظروف العصيبة اللي جمعتنا خلتنا نرتبط ببعض أكتر. أنت إنسانة كبيرة قوي، أنت بطلة يا منى. وأنا عملت حاجة؟ أنت معانا في المعركة من أول يوم. كل ما أشوفك بتواسي حد من المصابين ولا تلمسي جرح حد منهم بيتهيألي إنك بتلمسي الجرح اللي في قلبي. أنت أنبل مني يا منى. أنا بتعلم منك. أنا يمكن مندفع عشان والدتي، لكن والدتك لكن... والدتنا كلنا يا مدحت. أنت مش لوحدك اللي مصاب. أنت مدفوعة بدافع وطني إنساني كبير قوي. شايفين؟ شايفين المجرمين؟ استنى يا مدحت، استنى، أنا جاية معاك. تعال يا منى تعال. خلي توكلك على الله. خايف، خايف عليهم يا تبع. ربنا هو المنجي. يا رب على الظالم يا رب. ألو، ألو، أيوة أنا التبعي. أيوة أيوة. ها؟ بتقول مين؟ إيه الحكاية؟ منى؟ إيه؟ منى بنتي؟ إزاي؟ فين؟ ها؟ بتقولي المستشفى الأميري؟ مستشفى؟ طيب يا سيدي كتر خيرك، كتر خيرك. الله منى متشكر، ربنا يطمن من قلبك. لا لا لا أنا جاي، أنا جاي حالا، جاي حالا. اطمئنوا ما تخافوش، دي حاجة بسيطة جدا بس هي اللي أجهدت نفسها. أمال نايمة ليه يا دكتور؟ أنا اللي اديتها منوم، هي حتفوق دلوقتي حالا. والجرح؟ الجرح اللي في وشها ده إيه؟ ما تقدرش تسميه جرح، ده ربنا كريم الطلق ما جاش في وشها، لكن الجلد أصيب بحروق بسيطة، لو ما كانتش في وشها كانت بقت حاجة عادية. حبيبتي منى. أهي صحي ده. منى يا حبيبتي. منى، منى إزيك دلوقتي يا منى؟ أنا فين؟ بنتي ايه الرباط ده؟ ده خدش صغير ما يحتاجش لأي علاج، انت دلوقتي هتقومي تروحي ماشي على رجليكي كمان. جرح في وشي؟ مجرد خدش بسيط، بس انت اللي كنت مجهدة وعشان كده حصل لك الإغماء ده. الحمد لله. شكرا يا دكتور. العفو، بس انا ليا رجاء، الرباط ده ما ينفكش قبل 48 ساعة. وبعدين معاكي بقى يا حبيبتي. بس اشوف وشي يا ماما، اشوف وشي بس. الله، الدكتور قايل ما تفكيش الرباط قبل 48 ساعة. ومدحت، مدحت راح فين؟ اهدي بس يا حبيبتي، اهدي انتي بس. خايفة، خايفة يكون وشي تشوه يا ماما. ما تقوليش كده امال. يا ترى مدحت قلبي يتغير لو شكلي يتغير. انتي هتفضلي تقولي وتعيدي. اهو جه اهو. منى. ايه؟ منى، منى، منى، منى. حصلش حاجة يا ابني، ده خدش بسيط. كلميني يا منى، رد عليا يا منى. منى أنا بخير يا مدحت. أمي ومراتي وبلدي وأهلي، يا ويلكم. يا بنتي صبرك بالله. أمال ما رجعش لي من يومها يا بابا؟ الغايب حجته معاه يا بنتي. انت متسلط على دماغك ان الاثر اللي في وشك ده يغير شكلك. دي حاجه بسيطه قوي، زي ما تكون وحمه ولا حاجه. والدكتور قال لك انها بمرور الايام هتروح. ما سالتش في الاسعاف يا بابا. دي بس اللي فاتتني يا بنتي. انا هقوم انزل تاني علشان اسالهم في الاسعاف. هتغيب يا تبعي؟ لا ابدا، مسافه السكه. اسمه ايه بتقول؟ مدحت عبد الحليم. مدحت عبد الحليم، مدحت عبد الحليم. لا، ما جاناش حد بالاسم ده. امال اسال فيه من فضلك؟ اسال في مستشفى. مفيش مستشفى ولا مركز اسعاف الا لما سالت فيه. لازم تطمنه بقى، يبقى ضروري هو خرج من بورسعيد. طيب، متشكر يا ابني. لا لا لا، ما تظلميش الجدع يا بنتي، مش يمكن يكون جرى له حاجه. ما هو إذا كان جرى له حاجة تبقى مصيبة، إذا كان هربان مني عشان الأثر اللي في وشي تبقى مصيبة برضو. أنا واللي يقولين يا ماما. مش كده يا بنتي، مش كده، ده أنت خسيتي النص. شوفي وشي بقى إزاي. الله، سيبي المراية بقى. شوفي وشي يا ماما. وشك ماله؟ حتة صغيرة مطرح الحال. إيه يعني يا حبيبتي؟ ده أبوكي جه أهو. بابا. إيه عملت إيه يا تبعي؟ برضو مفيش فايدة. أنا عارفة، عارفه انه ساب هرب مني. منى، ده بقاله النهارده 45 يوم، لو كان جرى له حاجه كان سهر يا بابا. ما هو اذا كان صحيح سابك عشان كده، يبقى ما يستحقش اللي انت عاملاه في نفسك ده. معلوم، اللي ما يبكيش عليكي ما تبكيش عليه. مدحت، مدحت يعمل كده؟ بس يا حبيبتي، بس ما تعيطيش. الله، ايه ده؟ منى، منى. الله، افتحوا الباب. ده مدحت. روح انت يا ماما قبلي، انا هخش جوه اقول له اني مشيت. مدحت، عم تعال. انت فين يا مدحت يا ابني؟ شغلتنا عليه. فين منى؟ فين منى؟ انت كنت فين الاول؟ كنت مقصور يا عم. ايه مقصور؟ ايوه، اثروني الملاعين وفضلت لما سلموا الاسره، ويا دوب تمت الاجراءات وجيت جري زي الطير اللهفان. امال فين منى؟ جالي الكلام يا عايده. هو انا قلت حاجه؟ هي اللي كان عقلها بياخد ويدي. هي مين؟ فين منى؟ أصلها يعني كانت فاهمة أنك فاهمة إيه؟ يعني عشان أثر الجرح ده اللي في وشها لحسن يعني. أنت قصدك تقول إيه يا عم؟ هي اللي فهمت كده يا ابني. فهمت إيه؟ هي فين؟ منى، منى، منى، منى، منى، منى. أنت بتعيطي؟ الله، أنت بتودي وشك هناك ليه؟ أنت فاهمة إيه يا منى؟ أنت غلطانة، الأثر اللي في وشك ده يزيدك في عينيا جمال ويزيدك في قلبي غلاوة. ده وسام يا منى، وسام، ده نشان، النشانات بتتقلع وتتلبس ويمكن تضيع، لكن النشان ده لا يتقلع ولا يضيع. أنا زعلان منك يا منى، بقى أنا جايلك عشان أشوفك واطمن عليك وأقولك إن إدارة التعويضات هتدينا بيت بدال البيت بتاعنا اللي هتدوه. إمتى يا مدحت؟ دلوقتي أهو، أنا رايح دلوقتي عشان الإجراءات يا منى، أنا بس كنت جاي عشان أشوفك واطمن عليك، أنا مش هغيب يا منى. مدحت إحنا انتصرنا يا منى، وحبنا انتصر يا مدحت إلى الأبد. استنيني يا منى أنا راجع لك حالا. ودونا بيت جميل 3 أوض، وبدأت حياتنا من جديد، وفي كل سنة زي الأيام دي بنحتفل بالذكريات اللي مرت بينا، وكل سنة بشعر إن والدتي بتبقى معانا. يا سلام، أنت بطل. لا أنا مش بطل، أنا هقدم لك البطل الحقيقي. منى يا منى. الله، هي هنا قاعدة بره يا منى. منى. أيوة يا مدحت، مساء الخير. مساء النور. تعالي أما أعرفكم بعض. لا أنا بعد اللي سمعته ده مش محتاج إنك تعرفني بيها، أنا عارفها كويس. ده ما فيش حد إلا لما يحكي له حكايتنا دي، وأنا هحكيها للملايين اللي بيسمعوا الراديو. يا خبر. وهتسميها إيه؟ أصحاب النشانات. أصحاب النشانات. أنتوا أبطال، أنتوا عملتوا عمل عظيم، أنتوا دفعتوا عن مصر وحميتوها، أنتوا حركتوا الأمة العربية كلها، انتوا عملتوا حاجة عالمية، كل الشعوب المغلوبة انتوا نصرتوها بعملكم العظيم ده. من الميثاق استمعتم إلى تمثيلية أصحاب النشانات، كتبها للإذاعة طاهر أبو فاشا. اشترك بالتمثيل نادية رفيق، عواطف الحملاوي، سهير رضا، ليلى نصر، محمد الدفراوي، أحمد شوقي، سعد الغزاوي، إبراهيم خان، وجمال شبر. سجل التمثيلية بيومي مرسي، وساعد في الإخراج عبد المجيد شكري. أصحاب النشانات تمثيلية من إخراج مصطفى صادق. مستمعينا الأعزاء، رحل الفنان الكبير كارم محمود يوم 15 يناير عام 1995، ونحتفل اليوم بهذه الذكرى بتقديمه في هذه الصورة الغنائية، سوق بلدنا، تأليف صلاح جاهين، تلحين أحمد صدقي، غناء كارم محمود ومحمد أنديل وشفيق جلال. يا أمام جدي فوق اسحاب. ضرب جامد واتعب يا امام كتف واسحب اضرب جامد واتعب دشت خلاص جرب لعنينا وطمنها يا مهون دي جميلة عشت يا عبد الله واقفة البت ما شاء الله عشت يا عبد الله واكفى البيت ما شاء الله يلا جدعان يلا لجل نجرب منها يا مهون دي جميلة شيلني يا ابوي شيلني يا ابوي شيلني نصيب من الاحمال ده انا حمل جبال وردة بشحال شيلني يا ابوي شيلني يا ابوي شيلني نصيب من الاحمال ده انا حمل جبال وردة بشحال شايل على كتافي وكافي اردب بغلة خفافي شايل على كتافي وكافي اردب بغلة خفافي كيك تعزولي المتعافي شيلني يا ابو شيلني يا ابو شيلني يا ابو شيلني نصيب من الاحمال ده انا حلمي ركوبة عمر مسايخ بلد ركوبة عمر مسايخ بلد حلاوتك ولد تطير عالبلد سلام يا همام همارك بكام تعالى اركب وروح جربه تصدق اخوك ده زي المكوك ركوبة ملوك ورحمة ابوك جرب هنا وغمس بزلك هنا مدمس وادي بلد الفرن ترمس لذيذ ترمس اتسلى واتشمس كازلك بمقبض قرن لك ياس يا صاحب الجرن نبدي نقول واحد ملوش تاني الله الله والتاني اتنين صلاة وسلام على المختار الله الله أول ما نبدي نقول واحد ملوش تاني الله الله والتاني اتنين صلاة وسلام على المختار الله الله وادي تلاتة صلاتي وديني وإيماني الله الله وادي تلاتة صلاتي وديني وإيماني الله الله وضرب عالي الصحابة الرحمة ليل والنهار جلا جلا جلا جلا جلا جلا شوف يا ولد ديك من تلك بقى جوز عايز قول يا عزيز يا عزيز يا عزيز جلا جلا جلا جلا جلا جلا شوف يا ولد ديك من تلك بقى جوز عايز قول يا عزيز يا عزيز يا عزيز بالشيت يا ميت مرحبا بالشيت وبالبفت يلا اشتروا لك لمعاش العيالكم ادي القلاد لبس المزاج ادي القلاد لبس المزاج وادي شلالي خطي السراجة وادي الباطيستا وادي كل حاجة وريني وري يا شيخ خفاجي طعمية وعيش سخنين الشوخ ليلة بملين حلاوة زمان عروسة حصان حلاوة زمان عروسة حصان وآن الأوان يدق يا ولد حلاوة زمان عروسة حصان حلاوة زمان عروسة حصان وآن الأوان يدق يا ولد تعال لعمك ودوق الحلاوة وعيط لأمك عشان الحلاوة تعال لعمك ودوق الحلاوة وعيط لأمك عشان الحلاوة وعكر في دمك عشان الحلاوة آن الأوان يدوق يا ولد حلاوة زمان عروسة حصان حلاوة زمان عروسة حصان وآن الأوان يدوق يا ولد مال الزوايا يما هاتي لي حلاوة مال الزوايا يما يوه بطل بناوة حاج احمد اهلا بك مش ساعة 8 وانا جنبك والله مانيش واخد بالي سلامات ما قابلتش خالي اهو واقف عند العلاف يسلم من راو من شاف 25 25 26 26 27 33 يا صلاة الزين يا صلاة الزين شايف يا حسين شايف يا حسين عايزين الحب 30 أردب مش قلت لك يا خال خلي التكال رسماء مش قلت لك يا خال خلي التكال رسماء تتعدل الأحوال والرزق النساء فاتت سنة أم الهاني كانت هاني والسعد زاد السعد زاد على الميلاد والمصادر كل البنات اتجوزت واتهندزت اتجوزت واتهندزت لبس الذهب واتعززت واتجهزت ده السعد زاد السعد زاد على البلاد والنصرة جاي النصرة جاي مستمعينا الأعزاء، وآخر ذكرى نحتفي بها في حلقة اليوم وإلى ختام البرنامج هي ذكرى الفنانة الكبيرة فاطمة رشدي التي رحلت 23 يناير عام 1996، ونحتفي بها بتقديم هذه الحلقة من برنامج مهرجان النجوم تقديم نجوى الطوبي وذيعت عام 1994. هنا القاهرة، في حياة كل منا شخصيات تلعب دورا في رسم ملامح ماضيه وحاضره ومستقبله، والنجم يلمع بموهبته ومن خلال ما يعكسه عليه الآخرون. مهرجان النجوم مهرجان النجوم لقاء أسبوعي. الإعداد محمد سعيد، التقديم نجوى الطوبي. صديقي المستمع، مع لقاء اليوم يستمر مهرجان النجوم في لقاءاته المتجددة مع النجوم، مع فنانة من جيل الرواد تألقت في المسرح ولمعت على شاشة السينما، أعطاها النقاد لقب سارة برنار الشرق، ومنحها الشعب لقب صديقة الطلبة، ومنحتها مصر أعلى أوسمتها في الفنون، وأطلق اسمها على المسرح العائم وعلى شارعين بالأسكندرية والجيزة. لقاء اليوم مع الفنانة فاطمة رشدي. الفنانة السيدة فاطمة رشدي، أهلا بيكي في البرنامج. شكرا. الحقيقة الفنانة فاطمة رشدي، عشان نسجل معاكي مهرجان النجوم، حضرتك حضرتي من السويس عشان مفيش مسكن ليكي في القاهرة، ويعني البرنامج بيشكرك انك تجشمتي مشقة الحضور من السويس للقاهرة، وبسألك برضو يعني هل ما حاولتيش مع اي من جهات رعاية الفنانين توفير مكان لإقامتك في القاهرة؟ والله لغاية دلوقتي دي مشكلة بقى عنيها، اعمل ايه؟ تكررت المحاولات مع الجهات الرسمية للحصول على الشقة وفشلت. منذ سنتين لم أجد مفر من قبول شقة بالمساكن الشعبية بالسويس، ولما كنت مريضة وأعالج بالقاهرة وأتحمل مشقة الطريق من السويس للقاهرة وإليها، فقد كتب الدكتور حسن إسماعيل وزير الثقافة والتعليم إيمانا منه بالمشكلة التي تواجه فاطمة رشدي، وإحساسا منه بالمعاناة التي تعيشها، حرر خطابين إلى السيد محافظ القاهرة والسيد محافظ الجيزة، وشرح لهم الظروف التي أعيشها، ورجهما إيجاد مسكنا مناسبا لفنانة الشعب وظروف المرض الذي أعالج منه بالقاهرة. ورغم مرور مدة طويلة على هذا، فإن شيئا لم يحدث ولم يتم حتى الآن، ولهذا فليس أمامي إلا أن ألجأ إلى رائد الفنانين وكبير الأسرة المصرية محمد أنور السادات. الحقيقة احنا بنضم صوتنا لصوتك يا مدام فاطمة، وبنتمنى فعلا انك تحصلي على مسكن في القاهرة قريبا. اسألك طبعا في بداية برنامجنا واحنا بنتكلم عن الشخصيات اللي اثرت في حياتك واللي حضرتك اثرتي فيها، هسألك في البداية عن نشأتك وفين اتولدتي. اتولدت في اسكندرية، وكنا في حي جنب سيد الأباصيري، وكنت بسمع الذكر، فتولدت عندي روحانية جميلة. كان نفسي أتعلم القرآن. في الأثناء دي تعرفت بعائلة أنا وإخواتي، فالعائلة دي كانت سرية، فوجدت إخواتي يعني مش أغنية، وأنا في شيء كده جرهم، قالوا لها ايه رأيك يا ست زينب ما ناخد رشيدة، كانوا يدلعوني اسم رشيدة، ما ناخد رشيدة واخواتها الكبار ولو انهم صغيرين يعني اشتغلوا. فودوني لفرقة امين عطلة في اسكندرية. في الليلة دي بالذات حصلت خناقة بين فتحية احمد المطربة العظيمة وبين امين عطلة، لانه ما قدرش يدفع لها الفلوس. أنا كنت بحضر أول ما اشتغلت أختي، كنت بحضر الحفلات، فسمعت غننا فتحية أحمد، طلعت يا محلى نورها شمس الشموسة، فقعدت إيه في الصالة ألعب، وأنا كان عمري 9 سنين أو أقل شوية، قعدت أغني غنى فتحية أحمد. في الليلة دي حضر سيد درويش، فسمع الخناقة قال له اسمع يا أمين أنا عندي لك تحفة نادرة. قال له إيه؟ قال له لا على كتفي دي، هي مين بقى؟ قال له دي رشيدة قوي قوي. قال له دي هتغني، قال له دي عيلة طفلة، قال له قال لها طب غني يا شاطرة. غنيت غنة فتحية أحمد، فالسيد درويش أعجب بصوتي وأعجب بإخواتي الكبار، فقال لي هنا اسكندرية مش مجالكم، أنا هاخدكم مصر. فخدنا مصر وودنا لنجيب الريحاني. لكن قبل ما حضرتك يعني تبدأي مشوارك الفني، بالنسبة لظروف تربيتك الأولى وأهم الشخصيات اللي أثرت على شخصيتك أو تكوينك الشخص، يعني صفاتك تصرفاتك طبعا نبع من البيئة أو الأب أو الأم اللي أثروا عليكي. روحانية الأم، أمي كانت تقرأ القرآن الكريم، أبويا في عنصر أجنبي، لكن أمي كانت ست متدينة، فكانت بتحضر تجيب المشايخ لنا يقرأ القرآن في البيت عندنا، فكنت أحب سماع القرآن الكريم، وكان كده عندي روحانية وكنت خفيفة، فالست دي تبصني والست دي تدلعني ودي تجيب لي فستان. دي نشأتي يعني مدللة. حضرتك بدأت ممارسة الفن في سن صغيرة، وحضرتك حكيت لنا في البداية أنك التقيتي بسيد درويش وأعجب بصوتك وأخذك للقاهرة علشان يقدمك لنجيب الريحاني. أول ما وصلت القاهرة لقيت الأوتومبيلات والزحمة، وبقيت مستغربة وبقيت مبسوطة أوي فرحانة أوي، فدخلني عند واحد بدقن وقال له يا نجيب أنا هقدم لك تحفة نادرة. قال ايه نجيب تتقدم لي عيال؟ انا عايز ستات كبار يشتغلوا، انا عندي 20 ست من اوروبا. قال له طب اسمع الصغيره دي. قال لي اسمع يا شاطر تغني. قلت له طلعت يا محلى نورها، فغنيت له طلعت يا محلى نورها، فانبسط قوي قوي، فقال لا دي صوتها حلو، دي فتحي احمد تمام سبتنا، خليها تغني بدل فتحي احمد. وبعدين قالوا لبسها جزمه بكعب، فلبسوني جزمه بكعب ولبسوني فلاحه وقالوا لي انت لازم تطلعي قدام الطابور ده. فأنا جاني اعتزاز بشخصيتي، فتربت عندي قوة الشخصية، لأن أول ما دخلت قابلت شخصيات عظيمة عظيمة قوي، سيد درويش، نجيب الريحاني، كانوا طيبين عندهم السماحة المصرية الأصيلة. طلعت يا ما أحلى نوره شمس الشموسة، يلا بنا نملى ونحلب لبن الجاموسة. طلعت يا ما أحلى نور شمس الشموسة، يلا بنا نملى ونحلب لبن الجاموسة. قاعد حضرتك مدام فاطمة، إذا كان سيد درويش هو اللي اكتشفك وقدمك لنجيب الريحاني، فأسألك هل تأثرتي بالموسيقار سيد درويش وأثرت ألحانه فيكي؟ لا طبيعي، لأن كنت عيلة ما أدركش هذا. طبيعي الخضر هو ساعات بيوجه الإنسان لطريق تاني، فنجيب الريحاني اكتشف فيا كما بيقول في مذكراته ذكاء وقادا وشخصية قوية في هذه الطفلة التي لم تتجاوز 9 أو 10 من عمرها. فهذا كان أول ابتدائي بالفن. بعد ده بقيت أحب أروح الفرق كلها، فبقيت أتردد على فرقة عكاشة وعلى فرقة عبد الرحمن روجي، وبعد كده دخلت شارع عماد الدين، قابلت شخصيات عظيمة قوي. أستاذة فاطمة رشدي، إحنا نقدر نعتبر يعني أن الفنان نجيب الريحاني له دور بارز في حياة فاطمة رشدي، يعني هو اللي قدمك فعلا للحياة الفنية في مصر. لا مش كان الأول، ده الأول من دخل في نفسيتي الاعتداد بشخصيتي، لكن الحقيقي اللي له فضل علي محمد بيه تيمور، قدمني لعزيز عيد وكان أول مشوار في حياتي الفنية. قال له تعالى يا عزيز هقدم لك تحفة نادرة مؤلفة. قال له تألف؟ قال له قاعد بتروح السينما وبتألف روايات. قال لي طب يا شاطر أنت تعلمت القراية والكتاب؟ قلت له لا، هدي أفكار أجيب واحد ومليه. قال له إيه رأيك يا عزيز؟ قال له دي حاجة حلوة قوي. وبتشتغلي فين يا شاطرة؟ قلت له أنا بشتغل في رود الفرج والبصفور. قال لي بتشتغلي في الاثنين؟ قلت له اه عشان اجيب فلوس. قال لي فلوس؟ ما انت عندك فلوس اهو، محمد بيه بيجي لك بيدي لك بالاثنين والثلاثه والعشرة جنيه. قلت له ايوه عشان احب الشوكولاته، بجيب كلها بها الشوكولاته شوكولاته. حتى اول ما اشتغلت عند نجيب الريحاني قلت للمكرستيه، كان بقى جمهور اغنياء وطبقه راقيه مثقفه بشوات وبهوات يرموا على المسرح ورق وورق فلوس وفلوس فضه وورد. فقلت للمكانستية اللي بيعملوا المناظر اسمع انتوا خدوا الفلوس وخدوا كل حاجة بس سيبوا لي الشوكولاتة. ومن يوم أنا تعلقت بالشوكولاتة. أستاذة فاطمة رشدي، إزاي تطورت علاقتك بالمخرج عزيز عيد؟ عزيز عيد أياميها كان بيعمل فرقة ليوسف بيه وهبي. يوسف بيه حضر من إيطاليا فأحدث في شارع عماد الدين ضجة وحيوية جامدة. يوسف بيه ابن عبد الله باشا وهبي يبقى ممثل. فانا كنت اياميها بشتغل في رود الفرج بغني، وبعدين دخلت مسرح رمسيس وجدت الثقافه المناظر الاناره اداره يوسف بيه بطوله يوسف بيه. فيوسف وهبي خلاني احب البطوله، البطوله في التمثيل، البطوله في الاداره، البطوله في كل عمل يعمله. الفنان يوسف وهبي، بتذكر أول اشتغال السيدة فاطمة رشدي في فرقة رمسيس؟ شاهدت الأستاذ عزيز عيد وعرفت منه أنه جميع الفرق الجدية قد أفلست وتشردت أفرادها وتشتتت، لأنه نجيب الريحاني كان قد ابتدع المسرح الاستعراضي الكبير وأغاني سيد درويش إلى سائر هذه الأنواع الألوان التي كانت تؤثر على الجماهير، فجاعت الرواد وأصبحوا بلا مأوى. فدفعني إلى التفكير أني عند عودتي أقوم بتكوين فرقة وأجمع كل هؤلاء الرواد، وأذكر منهم السيدة روزا اليوسف، وطبعا دي كانت بطلة التمثيل في مصر، والأستاذ حسين رياض، والأستاذ فتوح نشاطي، والأستاذ أحمد علام، والسيدة فاطمة الرشدي التي كانت آنسة في ذلك الوقت ولم يكن لها من العمر أكثر من 15 سنة وغيرهم ممن اشتهروا في ذلك العهد بالتمثيل الجدي. الحقيقة السيدة فاطمة رشدي قالت إنها تأثرت بكل ما في مسرح رمسيس. الفنان يوسف وهبي، كان إيه أهم مقومات نجاح مسرح رمسيس اللي وضعتها حضرتك في اعتبارك؟ أنا أعتقد إنه أي إنسان يريد أن يبدأ بمشروع يجب أن يدرس أخطاء الغير، فأنا درست تاريخ الفرق القديمة. هذه الفرق لم تهتم أو تعنى عناية كبرى أولا بالإخراج ولا بالإضاءة ولا بمواعيد رفع الستار ولا بالأساس ولا بالأزياء ولا بالمعدات ولا بالمؤثرات الصوتية إلى آخره. وبما أني تعلمت في الخارج كل هذه الحرف فقررت أن تكون الفرقة جامعة شاملة لكل ما يجعل الجمهور ينظر إلى المسرح كإطار وإبهار. بالنسبة لبطلة مسرح رمسيس قبل اشتغالك في الفرقة مع يوسف وهبي كانت مين يا ترى؟ السيدة روزا اليوسف. المسرح مش هيجيب ممثلة قديرة لغاية الآن مثل السيدة روزا اليوسف. كنا كتير من الكواليس نحب نسمعها وهي بتمثل كأنها بتغني، فمن إعجابي بيها وإعجابي ببطولة يوسف بيه وحبي لبطولة يوسف بيه انتقل هذا الإعجاب إلى عزيز عيد. كيف يخرج المناظر، الإنارة، إزاي بيعلم الممثلات، إزاي بيعلم الممثلين، إزاي بيقود المجاميع، إزاي بيكلم، حاجات إبداع لغاية الآن. مدام فاطمة رشدي، حضرتك قلتي لي إنك اتجهتي للتمثيل لكن في الأول اشتغلتي بالغناء في روض الفرج. بتتذكري يا ترى الأغنيات اللي كنت بتقدميها في تلك الفترة؟ والله بس وقت أنا عيانة وماليش مزاج لا أغني ولا أقول حاجة ولا حاجة حتى بالكلمات. لا ما قلت لا طلعت يعني احنا نورها وعلى قد الليل ما يطول بس. طيب أسألك عن يعني احنا اتكلمنا عن شخصيات متعددة حضرتك التقيتي بيها، فاتكلمنا في الأول عن سيد درويش اللي هو اكتشفك وأحضرك من الأسكندرية للقاهرة وقدمك لنجيب الريحاني، برضو كان لقائك بنجيب الريحاني في سن مبكرة. أسألك عن ملامح شخصية نجيب الريحاني في رأيك. نجيب الريحاني الكويس منه انه بيفهم بيعمل ايه وبيأدي العمل المناسب في المكان المناسب، يعني ما كانش بيتعب روحه، كان نبيه وذكي، كان بيقتبس مش بيترجم، لان الترجمة كأنك زي ما عزيز عيد كان بيعمل بيقولك انا عايز بأوجد امثولة عليا من التأليف والأفكار والحياة في أوروبا، لكن على هذا على الشعب المثقف مش على عموم الشعب. لكن نجيب الريحاني عارف كيف يعالج، لأن العواطف والشخصيات المصرية أو الشرقية غير العادات الأوروبية. فعزيز عيد كان بيخلق فن، بيقول لي أنا بأخلق فن. مدام فاطمة رشدي، يعني بالنسبة لنجيب الريحاني حضرتك اشتغلتي معاه مسرحيات ايه؟ لا انا اشتغلت معاه بس في الاول زي اسبوع او اسبوعين، قضيت مدة سنتين او سنة ونص في جميع الفرق، وبعدين التقطنا عزيز عيد ودخلني مسرح رمسيس، وبالتقاطي وبالتقاط عزيز عيد بيا اتجهت نحو التمثيل. فعزيز عيد احضر لي المعلمين، علموني القراءة والكتابة لان انا ما روحتش مدارس، لكن أنا حضرت مدرسة أقوى من المدارس اللي بتعلموا فيها، لأن حضرت العقول الأوروبية الجبارة اللي بتألف وتقول على مشاكلها وأحوالها وعيشتها وفنونها وعظمتها. فعزيز عيد جاب لي كمان واحد من الأزهر عشان يعلمني القرآن الكريم، عشان حروف الجر والمد والغن، عشان أعرف أقول أو أنطق الروايات العالمية اللي هو كان بيوضبها لي إني هعملها في المستقبل. طيب حضرتك إذا كانت بداية اشتغالك، حضرتك اشتغلتي في فرقة الريحاني فترة بسيطة وبعد كده انتقلتي لمسرح رمسيس، نقدر نقول إيه الفرقة المسرحية اللي حضرتك عملتي بيها بعد كده؟ لا، ما فيش إلا فرقة رمسيس وفرقة فاطمة رشدي. لما كنت في فرقة رمسيس علمنا عزيز عيد القرآن والكتابة والقراية، وكنت بحفظ الأدوار الصغيرة، وكانت روزا لوسف هي البطلة. هو كان بقى يجيب لي كمان التاريخ الإسلامي بتاع كورج زيدان كله، تاريخ الدول الأوروبية في العصور الوسطى. مدام فاطمة رشدي، في بداية اشتغالك بالتمثيل وجدت شخصيات وقفت معاكي وساعدتك، وكان كتير منها من غير الفنانين، نقدر نتعرف على بعض الشخصيات دي؟ والله دايما الجمال والحلاوة والمقدرة والنبوغ والشهرة والأضواء بتخلي الواحد شخصية تجر حاجات كتيرة. يعني أنا لولا المليونير اللي صرف على فرقة فاطمة رشدي كان فن فاطمة رشدي أو فن عزيز عيد ما حصلش منه حاجة أبدا، ولا كان يكون له أي تأثير. كونك تعملي نهضة فنية وتعملي فرقة وتصرفي عليها ملايين الجنيهات وتروحي أوروبا وتروحي شمال أفريقيا وتروجي الفن وحفلات مجانية للطلبة، لأن لا يا مليونير بصرف عليا، أروح أوروبا أعمل حفلات في باريس، أروح مراكش ألاقي السفارات الفرنسوية غيرها ترحب بيا. طبيعي دولت فنانين يرحبوا بالفن والجمال أيضا، لكن الفن من غير جمال ومن غير حلاوة ما بيأثرش قوي. والفن دايما عايز فلوس، فأنا كنت بروح أي بلد وأعمل أي عمل، لأن عارفة البنوك بتاعة أوروبا كلها مفتوحة والشيكات تحت أمر فاطمة رشدي. مدام فاطمة رشدي، المخرج عزيز عيد كان له دور كبير في حياتك، وهو برضو من أبرز رواد الإخراج المسرحي المصري. إمتى تعرفتي عليه وكانت إيه ظروف لقائك بيه لأول مرة؟ في كازينو، كان اسمه كازينو راديو، عرفني بيه محمد تيمور. ده أول ما عرفت بعزيز عيد. وعزيز عيد رجل عظيم جدا، ما كانش يعرف إلا دايرة الفن اللي هو فيها المسرح، لكن الحياة، الأخلاق، العوايد، يعني لا، هو راجل كان سامي قوي، يعني مثالي قوي، وده غلط. فالإنسان لازم يعمل العمل المناسب في المكان المناسب والبيئة المناسبة، كما عمل نجيب الريحاني وهو لبق. إزاي تطورت علاقتك بالمخرج عزيز عيد؟ الإعجاب والمقدرة والنبوغ والبطولة. طول عمري كنت أحب البطولة. أنا يعني نشأتي لأن لقي الإعجاب من كل حتة، والحمد لله أنا اشتغلت في كل المجالات. يعني بعد فرقة رمسيس، أنا في مسافة سنتين كنت بربضنة فرقة رمسيس وأنا عمري لم يتجاوز 15 سنة، حضرت الممثلة الفرنسوية وقالت بطلة معبودة للشعب وهي مثل تلميذة صغيرة وتقوم بدور النسر الصغير. الأحلام ربنا عطيها لي. كنت في النسر الصغير بقول لقد ودى أبي أن يجعل أميرا كورني، سأجعل دوقا فيكتور هيجو. أو يا سلام، شوفوا كان بيدوا للأدباء إيه، كان بيدولهم إمارة، كان بيدولهم دوقات. إمتى أنا أخد نياشين، وإمتى أروح باريس، وإمتى أروح فيينا، وإمتى كل الأحلام دي. أشكرك يا رب لأنك نولتها لي. أنا لم أفكر في المادة في حياتي أبدا، ويا للأسف. بالنسبة للمخرج عزيز عيد، على اعتبار أنه أثر عليكي، فحسألك عن تأثيره عليكي كإنسانة وكفنانة. أثر علي إن أنا والحمد لله ما بعملش إلا العمل اللي ارتاح له. فاطمة رشدي المرأة تتعب، لكن فاطمة رشدي الفنانة تبقى دايما في القمة. أنا هسألك سؤال واحد، مستعدة تتعبي أكتر من كده؟ مستعدة تضحي في سبيل التمثيل يا فاطمة؟ يا سلام يا أستاذ، بكل حاجة. أنا كل أملي إن أبقى ممثلة كبيرة، إني أمثل أدوار البطولة. وفي سبيل أملي ده أنا مستعدة أشتغل ليل ونهار. خلاص يا فاطمة اطمئني، الصبر، الفنان من غير صبر يزهق ويفشل، وتأكدي إن الفرص جاية. صحيح يا أستاذ. أنا عامل ترتيبي إن الموسم ده هتلعبي بطولة رواية همرنك عليها من بكرة. بس اسمعي، جو الفرقة زي كل الفرق، فيه المنافسة وفيه الغيرة، مش عايزك تجيبي سيرة لحد أبدا، مش عايز يوسف وهبي يعرف الحكاية دي إلا في الوقت المناسب. حاضر يا أستاذ عزيز. إيه يا عزيز؟ إيه يا أخويا الإشاعات اللي بتقول عليها الجرايد دي؟ إيه اللي بتقوله الجرايد؟ إني أشهرت إسلامي؟ إني اتجوزت فاطمة رشدي؟ حاصل يا سيدي. غريبة، أنت بتحبها قد كده؟ يا مختار، فاطمة جوهرة، عمري ما حسيت إن في مخلوق عطف عليا زي فاطمة. طيب وموضوع النيابة؟ نيابة إيه؟ ده كلام فاضي. هي فاطمة صحيح سنها صغير، لكن عقلها كبير. خلاص يا مختار، كل العقبات اتذللت وأصبحنا زوجين على سنة الله ورسوله. ألف مبروك يا عزيز. المهم يا عم، اوعى الجواز يشغلك. يشغلني؟ يشغلني عن ايه؟ عن الفن؟ مش معقول. هو أنا متجوز مين؟ أنا اتجوزت الفن نفسه. يا مختار، الرباط اللي بيني وبين فاطمة مش رباط زواج عادي، دي فنانة حبت فيا الفن، والشيء اللي حبته فيا لازم أخليه، لازم أحافظ عليه. مدام فاطمة رشدي، حضرتك كانت بدايتك على المسرح زي ما قلنا انك بطلة لمسرح رمسيس، يعني لمدة سنتين. بعد كده رأيك ايه في الفنانة روزا اليوسف اللي كانت بطلة مسرح رمسيس قبلك، وهل تأثرتي بأسلوبها في التمثيل؟ طبيعي، دي كانت حاجة عظيمة جدا. الفنان الحقيقي ما يغيرش، لا، الفنان بيحب كل ما هو جميل. سارة برنار زي ما بيقول لي عزيز، سارة برنار أمي ما توعلهاش، بيقول لي سارة برنار حضرت ممثلة في طبقتها ومن درجتها اسمها دوزة، فعيطت وهي كانت بتمثل دور غبت كاميليا، فبعد التمثيل راحت لها وبست ايدها قالت لها لقد أنعمتنا بهذا الفن الجميل فشكرا لك. المسرح كان مجموعة شخصيات من كل الدول، الفن ده دولي مش مخصوص محدود. ما فيش مانع ان احنا نجيب مؤلفين من الخارج، ما فيش مانع ان احنا نجيب مخرجين من الخارج على اللي موجود، اللي احنا عندنا قلة. بتذكر يا ترى عدد المسرحيات اللي حضرتك قمتي بتمثلها على المسرح، وكان ايه اشهرها؟ يجي 300 رواية بين روايات فرقة فاطمة رشدي وروايات فرقة رمسيس. الروايات المشهورة قوي غبت الكاميليا، هاملت، يوليوس قيصر اللي كانت بتعملها فرقته فرقة يوسف وهبي. كان في مباراة وكان في تنافس بيني وبين فرقة يوسف وهبي، بس تنافس شريف وأنا أقدر هذا التنافس. كنا بنعمل رواية الوطن، كان هو بيعمل رواية الوطن، كان هو يعمل رواية يوليوس قيصر، أنا عملت رواية يوليوس قيصر ومثلت دوره قطعا بإخراج مختلف. عزيز عيد، عزيز عيد أخرج، أول من أخرج الصالة، التمثيل في الصالة، وأول من أخرج مسرحين في رواية السلطان عبد الحميد. السلطان عبد الحميد ده كان إخراج مدير فرقتي، عمل في أثناء المؤامرة والضباط الأحرار وكيف يخلعوا السلطان عبد الحميد. ففي أثناء هذه المؤامرة يتفتح تابلو أمام الصالون، فاللي موجودين في المسرح واللي في الصالة ويدهشوا، فبيحصل تصفيق عظيم جدا. وكان اياميها السلطان عبد الحميد مخلوع، فكانوا يجي يحضروا الهرم يقول ايه، امان يا ربي امان، ده السلطان عبد الحميد، ده السلطان عبد الحميد. مدام فاطمه رشدي، كانت ايه ترى ظروف انشاء فرقه فاطمه رشدي المسرحيه؟ والله ده القدر ساعات يهيئ حاجات عشان الواحد يخطط له طريق تاني. عايز القدر انه يبقى فرق في الفن، فرقه تانيه، مش يكون فرقه واحده، تكون فرقتين. وكان تنافس شريف، كانت خناقه بيني وبين بعض الممثلات، فطبيعي بعد الخناقه دي خرجت، وكنت انا محتاره اعمل ايه، لان الفن عماده الماده، ما فيش ماده ما فيش فلوس يموت. ده الحقيقه لازم يساعدوا او يقدروا او اللي بيقولوا كلامه الناس بتسمعه وتتلذذ منه. طب أسأل حضرتك عن أبرز مخرجي تلك الفترة من نجوم الإخراج المسرحي. حضرتك قلتي لي بعض أسماء زي عزيز عيد ويوسف وهبي، في نجوم آخرين للإخراج المسرحي في تلك الفترة؟ طبيعي، في الأستاذ زكي طليمات، وفي فتوح نشاطي، وفي غيرهم كتير قوي قوي، وفي دلوقتي مخرجين كويسين قوي قوي. بالنسبة للأمكانيات الموجودة دلوقتي وبالنسبة لإمكانيات الجمهور اللي بيحضر العرض، يعني حضرتك دلوقتي مثلا بتتابعي النشاط المسرحي؟ طبيعي، وأنا معجبة بيه قوي، لكن أنا اللي بشوفه أنا برتاح له ومبسوطة قوي. إذا كانت سينما ولا مسرح ولا تمثيل، ده لا، على قدر الإمكانيات، الإمكان الموجود الآن وإمكانياتهم هم في المسرح أو السينما هيقدروا يعملوا إيه أكتر من كده. الفنانة فاطمة رشدي، حضرتك زي ما لمعتي على المسرح تألقتي على شاشة السينما، عدد الأفلام اللي مثلتيها يا ترى كان قد إيه؟ أيوة، أول فيلم عملته فاجعة فوق الهرم مع بدر لاما، والهارب مع بدر لاما، وأخيرا في أثناء عمل فرقتي عملت فيلم لحسابي اسمه تحت ضوء الشمس، أخرجه وداد عرفي. فلما عرض علي في عرض خاص ما عجبنيش، كلفني مبالغ طائلة جدا، لكن عشان سمعتي الفنية فأنا أخذت الفيلم وأحرقته في صحراء مصر الجديدة. طيب بالنسبة لظروف اشتغالك في أول فيلم سينمائي ليكي فاجعة فوق الهرم، كانت إيه ظروف اشتغالك ومع مين من الفنانين والفنيين عملتي في هذا الفيلم؟ مع بدر لاما، هو كان البطل، أبطال ما كانوش يعني مشهورين قوي، أنا وبدر لاما. لكن بعد كده لما رحت في رحلة لشمال أفريقيا وجدت العرب هناك ما بيتكلموش إلا فرنساوي، وحالتهم النفسية تعبانة، كان حكم كانوا تحت الانتداب الفرنساوي، فأنا حبيت أبعث فيهم الشهامة والنخوة، وانتوا دول، ده انتوا عرب، ده انتوا حكمتوا أوروبا. فأنا ألفت رواية عن مشكلة بيت الطاعة، وجعلت الزوج ياخد امرأته في أوروبا، فأخدها ودها بلاد الأندلس. الأندلس دي تقريبا اغلب بلاد اسبانيا، فعشان اديهم الروح المعنويه ان انتم كنتوا حاكمين اوروبا، وصلتوا لغايه جبال البرينيس. فانا اول واحده عملت خارج القطر في اسبانيا، والمناظر الناطقه في باريس، واول جريده سينمائيه انا عملتها مع الفيلم الزواج، وعرض فيلم الزواج في سينما الكوزموغراف 3 أسابيع، وكان فيلم ناجح والحمد لله. كان إخراجي، كان إخراجي وتأليفي وتمثيلي، وأنا أخرجت برضو للمسرح. هو الحقيقة يعني بما أننا بنتكلم عن السينما، ففيلم العزيمة بيعتبر من أهم أدوارك في السينما، وبيعتبر أيضا من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية. إزاي تم اختيارك بطلة لهذا الفيلم؟ أنا كنت أياميها في باريس، كنت عملت حفلة في باريس، عرض فرياتيفة مروجي مناظر ومن الروايات العالمية. فكمال سليم بعت للسفارة المصرية دورة عليا في إسبانيا وفي باريس، فاتصل بي السفير وقال لي عايزينك في استوديو مصر. فلما نزلت قابلت كمال سليم، كمال سليم أول ما شفته وكلامه لقيت فيه برضو لمحة من النبوغ والفن، فأعجبني دوري فقبلته، على ان برضو التمثيل السينمائي مش زي المسرحي، المسرح هو الاستاذ، هو القمه والحمد لله، لكن برضو نجحت في الافلام. في حضرتك نجحتي جدا في فيلم العزيمه من اخراج كمال سليم، وكان زوجك في الوقت ده، فحسالك برضو عن تاثير المخرج كمال سليم على فاطمه رشدي، وما هو بالتالي تاثيرك عليه؟ لا، انا اللي اثرت عليه، هو مش اللي اثر عليا. وطبيعي كان قصاد ممثله قديره، فاعجب، هو اللي اعجب ببطولتي، بقى تاريخي وبطولتي واخراجي وتمثيلي، فالفيلم نجح. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدراميه اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة